الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 16 من حلقات مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. تقرير قول السلف في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، وأن قول السلف هو ما دل عليه الكتاب والسنة. تعريفات: تعريف القرآن، تعريف الكلام، ما يضاف إلى الله عز وجل. منه بدأ بالأكيفية ومعنى ذلك، وأنزله على رسوله وحيا. أنواع الإنزال في القرآن والسنة. في هذه الحلقة سنتكلم عن مسألة جديدة، وهي مسألة الكلام، كلام الباري جل وعلا. فالمؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي يقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا الكلام من الطحاوي رحمه الله اشتمل على أمور. أولا، يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وأن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر للتواتر في ذلك. كلام الله سبحانه وتعالى، يقول الله: سأصليه سقر. وهذه المسألة، وهي مسألة كون القرآن كلام الله عز وجل منزلا غير مخلوق، هذه من أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة. المنتسبون إلى القبلة اختلفوا في مسائل، من أكبر المسائل هي مسألة القرآن. ولأجلها وكثرة الكلام فيها يقال أنه سمي أهل الكلام باسم أهل الكلام، لأجل الكلام في هذه المسألة. هذه المسألة في القرن الثاني الهجري كثر الكلام فيها إثباتا ونفيا، يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام أيضا في نفي هذه صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد بما يسمى كما ذكرت قبل قليل بعلم الكلام. مذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي فيما قرأت لك قبل قليل، وهو قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وهذه الجمل اشتملت على مسائل وعلى موضوعات. الأول أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. الأمر الثاني أن القرآن ليس بمخلوق. هذه أمور لا بد أن تستقر في الذهن، ولا ينبغي أن يساوم عليها، لأنها ثابتة بالقرآن والسنة ويثبتها العقل. الموضوع الأمر الثاني أن القرآن ليس بمخلوق. الأول أن القرآن كلام الله، الأمر الثاني أنه ليس بمخلوق، الأمر الثالث أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. الموضوع الأول وهو قول الله، قول الطحاوي وإن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله منه بدأ. هنا يعني لابد من ذكر بعض التعريفات المهمة لتصور لتتصورها ولتصور مذهب السنة والجماعة فيها. أولا قوله القرآن، القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن، فالقرآن مصدر قرأ كما يقول الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني يقطع الليل تسبيح وقراءة للقرآن رضي الله عنه. في الاصطلاح معنى القرآن، القرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وكذلك القرآن. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به، فدل على أن قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني بذلك على أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث. وهذا موافق لقولهم، لأن أصل كلمة قرآن مصدر لقرأ يقرأ قراءة وقرآنا، لكن هي لما فيه شرف ومنزلة. كلام الله هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال وتعدى قائله، وهو مأخوذ من اشتقاق المادة أصلا، الكاف واللام والميم، تدل على هذا الأصل، يدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العربي، كما ذكر ذلك ابن جني في كتابه خصائص اللغة. يدل على أن حديث النفس لا يسمى أيضا، لا يسمى حديث كلاما، لا يسمى في اللغة كلاما، وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره، يعني ما يجريه في نفسه، لا يسمى كلاما في اللغة، أو يحرك به لسانه لا يسمى كلاما حتى يسمعه منه غيره. وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط أن هذه الأحرف الثلاثة هي كلم، حيثما فرقتها لا تدل على خفاء، ولا تدل على لين، ولا تدل أيضا على رخاوة، بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة. قوله كلام الله، الكلام صفة من صفات الباري جل وعلا، وإضافته إلى الله عز وجل هي إضافة صفة إلى متصف بها، والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله عز وجل نوعان: الأول إضافة مخلوقات الله إلى الله عز وجل، إليه سبحانه، عيان قائمة بنفسها، وهي كإضافة البيت إلى الله، تقول بيت الله وكعبة الله، وإضافة الناقة إلى الله، ناقة صالح عليه السلام، تقول يقول الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وسقياها. وإضافة العبد كما في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كل هذه إضافة مخلوق إلى الخالق، إضافة مخلوق إلى خالقه. وهذه الإضافة لتخصيصها بالله عز وجل تدل على شرف المضاف. تدل على شرف المضاف إلى الله عز وجل، يعني على شرف البيت وشرف الناقة وشرف العبد الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الإضافات إلى الله عز وجل معاني، إضافة المعاني وليست بالأعيان، يعني نضيف إلى الله سبحانه وتعالى معاني، معاني لا تقوم بنفسها، مثل الرحمة، لا يوجد أمامنا شيء يسمى رحمة مستقل عمن يقوم به، ولا يوجد عندنا شيء يسمى كلام مستقل عن متكلم أو سامع. هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإنها إضافة صفة إلى متصف بها، وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. قال أيضا: منه بدا بلا كيفية قولا. سنأتي إلى كلام الشارح إن شاء الله الذي هو المقرر، وإنما هذا للتبيين والتوضيح، وإن كان سيرد عليكم فيه أسئلة. قال: منه بدا بلا كيفية قولا. هذه الكلمة منه بدا بلا كيفية قولا أوردها لاستعمال طائفة من أئمة الحديث والأثر لهذه الكلمة، وأنهم قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. قوله منه بدأ، بدأ من الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ابتدائية، ومن لها استعمالات كثيرة في اللغة، منها أن تكون للابتداء، وقد جمع الناظم في حروف المعاني جمع معاني من في اللغة العربية، جمعها في 12 معنى وهي تزيد على ذلك. فأول معاني من التبيين، ثم التبعيض والتعليل والبدء. ومعنى من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه، وقوله هنا منه بدأ، يعني أنه ابتدأ من الله عز وجل، يعني من الله ابتدأ، فيعني بمن أن ابتداءه كان من الله عز وجل. وهذا دلت عليه آيات كثيرة، كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وغير ذلك من الآيات. قوله بدأ، منه بدأ بالتخفيف من غير همز، يعني منه بدأ، يعني كان ابتداء ظهوره وخروجه من الله عز وجل. ويقال فيها أيضا منه بدأ بالهمز، بالهمز يعني بدأ، يعني الابتداء منه ابتدأ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأه، ولم يبتدأ تنزيله من غير الله عز وجل، بل نزل من الله ابتداء. قول الطحاوي بلا كيفية قولا، بلا كيفية قولا تقدير الكلام أو سياق سبر الكلام المراد منه: منه بدأ قولا بلا كيفية، يعني منه بدأ، لم يبتدئ منه معنا، ولكن بدأ منه قولا، قولا ظهر وخرج القرآن منه قولا، فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو ابتدأ منه قولا. ففي قوله قولا إخراج لمن ادعى أنه معنى من المعاني جعل في نفس جبريل عليه السلام. قوله بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة لنا، وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا شك أن له كيف، ولكن الكيف غير معقول، لا شك أن له كيف ولكن الكيف غير معقول. فيصدق على هذا قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مسألة الاستواء، عندما سئل عنه فقال: إن الاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الطحاوي: وأنزله على رسوله وحيا. أنزله يعني الإنزال من الله عز وجل، والإنزال في القرآن والسنة جاء على نوعين. النوع الأول إنزال مطلق، وهذا يكون من الله عز وجل، وقد يذكر من الله وقد لا تذكر فيه، فيكون الإنزال المطلق من الله سبحانه وتعالى.